وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويوتر على راحلته. وفي أخرى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على البعير. ولمسلم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر. وفي أخرى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت. وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وأخرج البخاري عن عبد الله بن ثعلبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عينه أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. وأخرج البخاري عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا بواحدة؟ قال أصاب إنه فقيه. وفي رواية أوتر معاوية بعد العشاء بركعة واحدة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. ولمسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فإذا أوتر قال قومي فأوتري يا عائشة. وقد سبق أول الرواية الأولى في باب سترة المصلي. وأخرج مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة والبيهقي في السنن بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. وأخرج مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. باب صلاة الضحى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. السلامة هي عظام الأصابع والمراد بها العظام كلها. وأخرج مسلم عن معادة العدوية أنها سألت عائشة كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء الله. وأخرج مسلم عن زيد بن أرقم أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على أهل قباء وهم يصلون فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال. الأواب هو الرجاع إلى الله بالتوبة، وقيل المطيع، وقوله ترمض الفصال أي تحمى الرمضاء، وهي الرمل إذا اشتدت حرارته بالشمس فتبرك الفصال وهي صغار الإبل من شدة حرها وإحراقها أخفافها. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله،